هذا فترة هي بنفس عليك يا رب فتحة للنبي واشرح صدر بالقبول فتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك يا رب. Out of me. الله أكبر. والسلام عليكم. الله عليك. نعم ربنا يزيدك يا رب. صلوا على سيدنا النبي. يفتح عليك يا حبيب قلبي الحاج محمود. الله اكبر. نعم الله اكبر. يا رسول من الناس ولا يستخفون من لا اله الا الله. تعاليك يا محمد المسلم. الله اكبر. نعم. اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما لا اله الا الله. الحاج محمود ابو صابر. سلام. الله يزيدك يا رب. خليك لحبايبك يا عم. يا رب الله يستر عليك. ليس عليك. مزيدك من فضل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. جميل يا أستاذ. الله يفتح عليك. يا رب. يا رب زيده يا رب. صابر يا استاذ امين يا رب عليك يا سيدنا. الله اكبر. الله اكبر. ومن يعمل فينا شرهم يا رب. يا رب. حلو. حلو. تعال. لا بالله. لا اله الا الله. الله عليك يا عم الشيخ محمود. الله. نعم. جميل يا استاذ. الله يفتح عليك. ما يزيدك يا رب. الله اكبر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم. لا اله الا الله. فضل كبير علينا. لما طائفة منهم أن يضلوك. لا إله إلا الله. وما يضلون إلا أنفسهم. لا حول ولا قوة بالله. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون النبي اللهم صل على سيدنا النبي. سيدنا النبي حاضر ليس عليه. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك ويزيدك يا رب ويسترها معك تكسر البلاوي يا رب. الله اكبر يا رب يا رب يا رب. الله اكبر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لا اله الا الله لا اله الا الله. افطرت عباه ريحوا النفس. لا اله الا الله. يفتح عليك. لا اله الا الله. وما يقولون الا انفسهم وما يرون من شيء. نعم. وما سلام. قرآنك طعم لذيذ. ضيفت عليك. ايوه حاج محمود. الله اكبر. وانزل الله عليك. قولي انا نور. نعم حاج نور.